بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 14. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا الباب هو من جملة الأبواب التي تشرح معنى لا إله إلا الله، كما سبق قول المؤلف رحمه الله لما ذكر تفسير لا إله إلا الله، قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، لجملتها هذا الباب، في أن من معنى لا إله إلا الله أن لا يذبح إلا لله سبحانه، وأن من ذبح لغيره فقد أشرك وخالف معنى لا إله إلا الله. وقوله باب ما جاء يعني من الأدلة في الكتاب والسنة في حكم الذبح لغير الله وأنه شرك، كما يتضح ذلك مما ساقه رحمه الله في هذا الباب وفي غيره. قضية الذبح قضية عظيمة ظل بها كثير من بني آدم في الذبح لغير الله بأغراض مختلفة يزينها لهم الشيطان. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. هذا الدليل الأول. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقوله تعالى: قل إن صلاتي، جميع الصلوات فرائض ونوافل، لا تكون إلا لله، فلا يجوز للعبد أن يصلي لغير الله فريضة أو نافلة. ونسكي، النسك هو الذبيحة، النسك هو الذبيحة، أراد به هنا الذبيحة، يعني فكما لا يجوز للإنسان أن يصلي لغير الله فكذلك لا يجوز له أن يذبح لغير الله من الأصنام والأشجار والأحجار والقبور والأضرحة والجن والشياطين والملوك والرؤساء ذات التحية عند قدومهم غير ذلك. كل هذا ذبح لغير الله وهو الشرك الأكبر، لأن الله قرنه بالصلاة، ولا شك أن من صلى لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر، فكذلك من ذبح لغير الله قد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. الصلاة عبادة بدنية، والذبح عبادة مالية، جميع العبادات مالية كانت أو بدنية يجب إخلاصها لله عز وجل. ومحياي أي ما أحيا عليه في هذه الدنيا، جميع العمر يجب على الإنسان في جميع عمره من حين يكلف يبلغ سن التكليف إلى أن يحضره الأجل وهو موحد لله عز وجل، يصرف جميع أعماله لله عز وجل في جميع عمره. ومماتي ما أموت عليه، ما يموت عليه الإنسان يموت على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. يجب على المسلم أن يخلص لله في حياته وفي حال صحته وكذلك عند موته وفي حال حضور الأجل ليختم له بالتوحيد. وهذا فيه تنبيه على أهمية حسن الخاتم والغالب أن من استقام على دين الله في عمره وحياته أنه يوفق حسن الخاتم، ومن ضيع عمره في الشرك والمخالفات فحري به أن يصرف عن حسن الخاتم وتسوء خاتمته، إلا أن يتداركه الله جل وعلا فيمن عليه التوبة قبل الموت لله رب العالمين. هذا هو خبر خبر إنا الجار والمجرور خبر إنا اسم إن صلاتي ونسكي ولله رب العالمين، هذا هو الخبر تعلق بمخلوق خبر إنا لله رب العالمين، لله الذي هو الإله المعبود رب العالمين الذي هو مالك كل شيء بيده، فلا يليق بالعبد أن يشرك بالله الذي هو ربه خالق ورازقه ومدبر شؤونه. ثم أكد ذلك بقوله لا شريك له، هذا نفي للشرك في الصلاة والشرك في الذبح وغيرهما من العبادات، لا شريك له، لا نافية للجنس، وشريك هذا عام فلا يصلح أن يشرك مع الله أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين، لأن كلمة لا شريك تنفي جميع الشركاء لا شريك له. قال وبذلك أمرت، أمره الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يأمر وينهى ويشرع هو الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وهو أول من يمتثل أمر ربه لأنه عبد فهو أول من يمتثل أمر ربه. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أي المنقادين لأمر الله المستسلمين له بالتوحيد الطاعة، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره لم يبلغ مرتبة الربوبية أو مرتبة الألوهية، بل هو عبد من عباد الله وهو أكرم عباد الله، فلا يتخذ إلها مع الله ولا ربا مع الله جل وعلا. وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة لا من أول الخليقة، لا ليس هو أول المسلمين من الخليقة، لو سبقه مسلمون من الرسل وأتباعهم، ولكن أول المسلمين من هذه الأمة المحمدية. فهذه الآية شاهدها للترجمة أن الله سبحانه وتعالى أمر ألا يذبح إلا له سبحانه، ودلت الآية الثانية لا شريك له على أن الذبح لغير الله شرك، على أن الذبح لغير الله شرك ينزه الله جل وعلا عنه، ودلت أيضا على أنه لا يستثنى أحد من الخلق مهما بلغت رتبته فإنه لا يصل إلى مرتبة الألوهية والربوبية، ولا يستحق شيئا من العبادة، العبادة حق لله جل وعلا. كما دلت الآية أيضا على أن العبادات مبناها على التوحيد، وبذلك أمرت، العبادات لا تكون إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا تكون العبادات بالاستحسان، استحسان الإنسان أو التقليد أو غير ذلك، هذا يكون من البدع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بذلك أمرت. فالعبادات توقيفية. نعم. وقوله فصل لربك وانحر، هذه الآية الثانية من الآيات التي استدل بها المصنف، وهي قوله تعالى فصل لربك وانحر. هذه مثل الآية الأنعم، قرن النحر مع الصلاة. صلي لربك يعني لا تصلي لغيره، وانحر أي اذبح له ولا تنحر لغيره. والنحر بالغالب يكون للإبل، والذبح يكون للبقر والغنم وما شابه. وكله الذبح والنحر كله يكون لله جل وعلا، تعبد به لله عز وجل. فمن ذبح أو نحر لغير الله فقد أشرك، سواء ذبح للأشجار والأحجار كما يذبحون لله والعزى ومنات، أو ذبح للقبور والأضرحة كما يذبحون لله وغيره، أو ذبح للجن لاتقاء شرهم، أو من باب التداوي. يعني بعض المشعوذين يأمر المرضى أن يعني يذبحوا للجن فيطيعونهم فيذبحون لغير الله. فالذبح على سبيل التعبد والتقرب لا يكون إلا لله جل وعلا. الله جل وعلا قد حرم ما ذبح لغير الله، لا يكلفه. فعد من المحرمات بهيمة الأنعام ما أهل به لغير الله، ما ذبح باسم الصنم أو باسم القضاء أو باسم الولي أو باسم الجن ألا أهل به، يعني نودي به عند الذبح لغير الله. كان يقول باسم المسيح، باسم السيد فلان، هذا أهل به لغير الله، هو حرام، يحرم ميتا. هذا شر من الميتة، أنه ذبيحة شركية. وكذلك ما سمي عليه اسم الله لكن القصد منه غير الله، أن يقول بسم الله على الذبيحة وهو يقصد أنها للقبر أو للولي أو للجن، حتى ولو ذكر اسم الله عليه، لأن العبرة هي في القصد وما في القلب. فما أهل به لغير الله يشمل من نوعين، يشمل ما ذكر عليه اسم غير الله، ويشمل ما قصد به غير الله جل وعلا ولو سمي عليه اسم الله جل وعلا، فإنه يكون محرما ويكون من الشرك، من الشرك الأكبر. والغالب أن الذي يذبح لغير الله لا ينكر عليه اسم الله، ولذلك يوصي المشعوذون المرضى بأن لا يسموا عن الذبيحة، فيقولوا بسم الله صلي لربك وانحر يذبح له. وذلك أن الله لما أعطى نبيه الكوثر وهو نهر للجنة، وقيل الكوثر الخير الكثير ومنه النهر أيضا، أمره بالشكر، قال فصلي لربك وشكرا لله على ما أعطاك من الكوثر. إن شانئك أن يبغضك أيها النبي، مبغضك هو الأبتر، مقطوع الصلة، مقطوع الذكر. وذلك لأنهم كانوا يقولون إن محمد رجل أبتر ليس له ذرية، إذا مات سينقطع ذكره. يقول المشركون هكذا، يقولون إنه رجل أبتر ليس له أولاد، يعني ذكور، ليس له ذرية، فسينقطع ذكره إذا مات. فرد الله جل وعلا عليهم بقوله إن شانئك هو الأبتر، فالذي يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون أبتر مقطوع الذكر، ولا يذكر إلا بالذم واللعن من أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لهم ذكر ولا لسان صدق في العالمين، ولا يذكرون إلا بالذم والتنقص. نعم. الشاهد من الآية مثل الآية التي قبلها، أن الذبح عبادة، لأن الله قرنه بالصلاة وأمر بأن يذبح وينحر له سبحانه وتعالى ولا يذبح لغيره. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. هذا الدليل من السنة، بعد أن ذكر الدليل من القرآن على تحريم الذبح لغير الله ذكر الدليل من السنة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. الكلمة تراد بها الجمل، الكلمة عند اللغويين تطلق ويراد بها النطق ولو كانت حرفا واحدا، هذا عند أهل اللغة. أما عند النحويين فالكلمة يراد بها الجملة، ولهذا يقول الناظم: واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة واللفظ عم وكلمة بها كلام قد يؤم، أن يقصد قد يراد بالكلمة الجملة، كما ذكر الله جل وعلا في القرآن: ربنا أخرجنا منها في قوله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه حرف ولا اسم ولا فعل ولا جملة؟ جملة. سماها الله كلمة، كلا إنها كلمة هو قائلها. فالمراد بالكلمة هنا أربع كلمات هي أربع جمل. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، من الضوابط الكبيرة أن يلعن عليها، أن يلعن من فعلها أو ارتكبها. فإذا لعن الله جل وعلا على شيء أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء دل على أنه محرم وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن هذه الجمل، أن ما جاء في هذه الجمل الأربع كله كبائر من كبائر الذنوب. لعن الله من ذبح لغير الله، وانظروا كيف بدأ بالذبح، قدم لعن الذابح لغير الله على الجمل الأخرى لأهمية هذا الأمر. بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم لأهمية، وأن أعظم المحرمات هو الشرك. إذا قيل لك: ما أعظم المحرمات؟ تقول الشرك. أو قيل لك: ما أعظم ما نهى الله عنه؟ ماذا تقول؟ الشرك. إذا قيل لك: ما أعظم ما أمر الله به؟ والتوحيد. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. ولذلك قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، لغير الله مطلقا، لم يستثني شيء، سواء كان ملكا او نبيا او وليا او حجرا او حجرا او جنا او انسا او غيره، فهو ملعون. قد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله لأي قصد كان، لأي قصد، لعن الله من ذبح لغير الله. هذا محل الشاهد من الحديث، وأن من ذبح لغير الله فإنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يستثنى من ذلك شيء، لأن الذبح عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله عز وجل. لعن الله من لعن والديه، هذه الجملة الثانية. الله جل وعلا جعل حق الوالدين بعد حق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فدائما يأتي حق الوالدين بعد حق الله سبحانه وتعالى. فحقهما البر والإحسان ورد الجميل والتواضع حفظ الجناح لهما، وعدم إثارة ما يضيقهما بالكلام وبالفعل. لا تقل لهما أوف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والعقوق من أكبر الكبائر، من الموبقات. فطاعة الوالد تأتي بعد طاعة الله، لكن بالمعروف. الوالد وغيره من المخلوقين لا يطاع إلا بالمعروف، ما يطاع في المعصية. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم، فلا تطعهم في الشرك، ولكن يبقى حقهما من الإكرام والإحسان. وصاحبهما في الدنيا معروف، اتبع سبيل من أناب إليه. فالذي يغير هذا الحكم الإلهي بحق الوالدين ويقابلهما بالعقوق والكلام السيء وأفحش الكلام أقبح الكلام من لعن. فإذا لعن أحد والديه أو لعن والديه فقد لعنه الله سبحانه وتعالى، لأن الجزاء من جنس العمل. والوالدان يشمل الآباء والأجداد والجدات. الأب يشمل الأب والجد، ويشمل الأم والجد مهما علم لهم يقال لهم والدان. لا يجوز للإنسان أن يلعن والديه، يتفوه في ذلك أو يتسبب في لعن والديه، كأن يسب أبا أحد أو أم أحد فيسب أباه المقابل، فيكون الإثم على البادي والمتسبب وهو الولد. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل أباه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فلا يلعن والديه مباشرة ولا تسببا، ومن فعل ذلك فإنه مستحق للعنة الله عز وجل. لعن الله من لعن والديه، لعن الله على الكلمة الثالثة، لعن الله من آوى محدثا. من آوى محدثا، آوى يعني ضمه إليه ودافع عنه وحماه. والمحدث هو الذي فعل فعلا يوجب عليه حد من الحدود، يوجب عليه إقامة الحد، كالزاني والسارق، شارب الخمر، قاطع الطريق. فمن فعل جريمة يستوجب الحد عليها فلا يجوز لأحد أن يحول بينه وبين إقامة الحد. فمن حال بين إقامة الحد بشفاعته أو بسلطته فإنه ملعون. ولهذا جاء في الحديث تعافوا الحدود فيما بينه، فإذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وأراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع امرأة من قريش من بني مخزوم سرقت، تقرر قطع يديها، فأراد أسامة أن يشفع لها، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يحبه أشد الحب، غضب عليه، قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت فقطعت يده وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يحول الإنسان دون إقامة الحد على من تقرر عليه من قصاص أو سرقة، حد سرقة أو حد زنا أو شرب خمر أو غير ذلك من الحدود. فلا بد من تمديد الحد إذا ثبت وتقرر، ومن تدخل لإسقاطه فإنه يكون مضادا لحكم الله جل وعلا ويكون ملعونا. لعن الله من آوى محدثا، آواه يعني حال بينه وبين إقامة الحد وضمه إليه بسلطته أو بجاهه وشفاعته، هذا المحدث. ويروى محدثا، محدثا بفتح الدال، والمحدث معناه ما أحدث في الدين من البدع والخرافات. فلا يجوز للمسلم أن يؤوي البدع وأن يناصرها ويدافع عنها، فمن دافع عن البدع وناصرها فإنه يكون ملعون. المحدث بفتح الدال هو البدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو. فالذي يدافع عن البدع ويؤيدها ويدعو إليها ويحسنها للناس ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الذين يؤلفون الكتب في مناصرة البدع وصبغتها بصبغة التشريع، ويلقون المحاضرات والندوات والخطب، وينكرون على أهل السنة والجماعة الذين يردون البدع ويحذرون منها ويعيرونهم. هؤلاء يدخلون في هذا الحديث، من آوى محدثا محدثا، لأنهم آووا المحدث وهو البدعة، لأن الواجب إنكار البدع والتحذير منها والأمر بلزوم السنة والاعتماد عليها، هذا هو الواجب على المسلمين. وما أكثر من يناصرون البدع، وما أكثر من يناصرون المجرمين ويدافعون عنهم ويحولون دون إقامة حدود الله في الأرض، نسأل الله العافية والسلام. لكن هم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليفعلوا ما شاء، فإنهم لن يفلتوا من حكم الله عز وجل. هذا الكلمة الرابعة، لعن الله من غير مناخ الأرض. المنارة هي العلامات، المنارة هي العلامة، لأنها تنير للناس، تنير للناس الحق، وتنير للناس الصواب من الخطأ. قالوا وهذا محمول على المراسيم التي تكون بين أملاك الناس، مراسيم بين أملاك الناس وحدود، يجي واحد ويقدمها ولا يوخرها عن وضعها من أجل يأخذ شيئا من أرض الآخر، ويقال هذا المسار هذا ملعون. قد جاء في الحديث من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق فوقه يوم القيامة من سبع أرض. مثلا إنسان أرض أخذتها وخلاص، قدمت مراسيم وخذت من حق جيرانك وانتهى الوضع، لا، الأمر وراه حساب وراه عقوبة وراه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. لو تركت أرضك كله كان أسلمت من أنك أخذت شبر من أرض شريكك أو أرض جارك، صلى الله عليه. وقيل المراد بمنار الأرض حدود الحرم، أوصاب الحرم التي وضعت على حدود الحرم المكي أو الحرم المدني. لا يجوز تغيير الحدود لأن لا يدخل في الحرم شيئا ليس منه أو يخرج منه شيء من الحرم. وقيل المراد بمنار الأرض العلامات التي على الطرق، العلامات اللي على الطرق، لأنها تهدي المسافرين، وإذا زالت أو أزيلت وغيرت ظل المسافرون، ربما يحصل بسبب ذلك هلاك. هذه المنار التي على الطرق، ومنها اللوحات الآن، اللوحات مفيدة جدا وهي منار، لا يجوز تغييرها لأن هذا يضر بالناس. والحقيقة أن كل هذه الأمور داخلة في منار الأرض، داخلة في منار الأرض، يدخل فيها المراسيم، يدخل فيها أصحاب الحرم، يدخل فيها منار الطريق، علامات الطريق. ولكن الأول، النوع الأول هو أكدها وهو المراسيم، اقتصر عليه بعض الشراح لأنه هو المتأكد، لأنه يفصل بين الحقوق ويمنع الظالم من أن يتعدى. فهذا الحديث الشاهد منها هو الأول كلمة لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. نعم. هذا الحديث رواه طارق بن شهاب البجلي الأحنسي رضي الله عنه، وهو من صغار الصحابة، وقالوا أنه لم يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من صغاره، فيكون قد رواه عن غيره من الصحابة، وهذا لا يضر لأنه مرسل صحابي، والصحابي لا يرسل إلا عن صحابي مثله، الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم، فلا تضر جهالة الصحابة، لأن الصحابة كلهم رضي الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما قصه على صحابته من قصص الأولين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقص على أصحابه من أخبار الأولين لأجل العبرة والعظة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث إنه يخبر عن أشياء لم يكن أدركها ولا شاهدها، وإنما لأن الله جل وعلا أوحاها إليه وأعلمه بها دليلا على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. قال: مر رجلان على قوم لهم صنم يعبدونه من دون الله، والصنم هو ما يعبد من دون الله، لكن يطلق على ما كان على صورة الحيوان، وأما الوثن فيشمل ما كان على صورة وما لم يكن على صورة مما عبد من دون الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالوثن أعم من الصنم. مر على صنم له صنم لا يجوزه أحد، يعني لا يمر من عنده أحد حتى يقرب له شيئا، يعني يذبح أو يتقرب له بشيء من العبادة، حتى يقرب له شيئا يعني يتقرب إليه بشيء من العبادة. يلزمون الناس على أنهم يعبدون هذا الصنم، ولا ما يخلونهم يمرون، فإذا خضع لهذا الصنم قرب له شيء من أنواع العبادة اسمحوا له، كانوا يعني جوازات، كانوا أصحاب جوازات، لا يسمحون لأحد يمر إلا معه جواز، والجواز عندهم هو الشرك، هو الشرك بالله عز وجل. فهذا دليل على حرص المشركين على عبادة غير الله، ولذلك يبذلون أنفسهم وأموالهم في سبيل حماية الشرك والعياذ بالله. أنا أغلى من النفس، يبذلون أنفسهم لأجل الدفاع عن الشرك بالله. قاتلوا الرسل وقاتلوا المسلمين من أول الخريطة إلى الآن حماية من الشرك وغيرة على الشرك، نسأل الله العافية. وهم ما يخلون المسلمين، نقول خلوهم الناس أحرار، الآن فيه دعاية الناس أحرار، وكل يعني يتبع ما يراه، لا تصادرون الحرية. هم المشركين ما هم يصادرون الحرية، الآن ما يخلون المسلمين، لو سكت عنهم المسلمون هم ما يسكتون عنهم، أليسوا الآن يقتلون المسلمين؟ أليسوا يجلونهم من بلادهم؟ لا لشيء إلا أن يقولوا ربنا الله. ما قالوا هذا الناس أحرار في عباداتهم وخلوا كل على دينه، تعايشوا تعايش السلم اللي يسمونه، ما حصل هذا، ما حصل هذا من الكفار، ولم يحصل أبدا. لكن كيف نحن نحسن بهم الظن ونقبل دعاياتهم للتعايش كما يقولون؟ أبدا. إذا تمكنوا من المسلمين فلن يتركوهم على دينهم أبدا. يلزمون الناس بالشرك والكفر، لا يجوزه أحد، هذا باقي ما هم عند ذولا الحق، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، يعني أدنى شيء، لأن مقصودهم الخضوع، ما هم مقصودهم نوع الذي يقرب، مقصودهم الخضوع والانقياد والشرك بالله عز وجل، هذا هو المقصود. أما ما يقرب سواء كان قليلا أو كثيرا هذا ما يهم، منك توافقهم على كفرهم وعلى شركهم حتى يقرب له شيئا. فقال لأحدهما قرب، قرب لهذا الصنم. قال ما عندي شيء أقرب، شو هو العلم؟ ما قال هذا شرك ولا يجوز، وأنا مسلم لا أقرب لغير الله، ما قال هذا، قال ما عندي شيء، يعني معناه أنه لو عنده شيء يبي يقرب، ما عنده مانع، هذا علم، ما عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، لأن كما ذكرت لكم ما هو مهمتهم نوعا يقرب، مهمتهم الطاعة والخضوع. قالوا قرب ولو ذبابا، يعني اذبح لهذا الصنم ولو ذبابا. الرجل ذبح الذباب تقربا إلى الصنم من أجل أن يسمحوا له بالمرور، هذا خلوا سبيله، راح اسمحوا راح، لكن راح إلى وين؟ ها؟ راح إلى النار والعياذ، اسمحوا له يروح إلى النار، خلوا سبيله فدخل النار. لما وافقهم وذبح لغير الله اسمحوا له ذهب، لكن إلى النار والعياذ. هذه عاقبة الشرك، عاقبة المشركين. وقالوا للآخر قرب، ما قال ما عندي شيء، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، صرح بعقيدته واعتز بدينه ولم يدل ولم يستكن. وهكذا المؤمن يجب أن يعتز بدينه وعقيدته ولا يساوم عليها ولا يستحي من ذكرها والمصارحة فيها. قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، لو عنده أدوات من الإبل ومن الغنم أو راعية، ما هو العذر أنه ما عنده شيء، العذر أنه ما يذبح من غيره. شوف التوحيد، شوف الشجاعة، الاعتزاز بالدين والعقيدة. فضربوا عنقه، قتلوه، لكن أين ذهب؟ إلى الجنة، ذهب إلى الجنة، والموت حاصل حاصل. حتى هو لو سمحوا له راح يموت، كل اللي يقتل الموت حاصل حاصل، لكن موت بعده الجنة ولا موت بعده النار، هذا هو النتيجة. فقد ضربوا عنقه فدخل الجنة، يعني تمسك بدينه واعتز بعقيدته ولم يساوم عليها ولو أدى به إلى القتل فهو يعتز بهذا، يقتل في سبيل الله يعتز المسلم بهذا ويفرح بالشهادة. ضربوا عنقه ودخل الجنة. هذا الحديث واضح في أن الذبح لغير الله شرك ولو كان المذبوح قليلا ولو كان ذبابا، لأن العبرة ليست بالمذبوح، إنما العبرة بما في القلب. فالذي سمح أنه يذبح لغير الله دخل النار، والذي لم يسمح دخل الجنة. هذا هو مفترض الطرق بين الموحدين والمشركين. هذا الحديث واضح كل الوضوح في أن الذبح لغير الله أنه شرك كما دلت عليه الآيات والأحاديث، وأن من فعله فمآله إلى النار. من مات على الشرك، هذا مات على الشرك ولا لا؟ دخل النار. وهذا مات على التوحيد، قتلوه مات على التوحيد دخل الجنة. والشيخ رحمه الله يقول على فوائد هذا الحديث، يقول فيه دليل على قرب الجنة والنار، ما بينك وبين الجنة أو النار إلا أن تموت، والموت قريب ما تدري أي ساعة، تموت وتصير من أهل الجنة أو تموت وتصير من أهل النار. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم في نعله، والنار مثل ذلك. وهذا مما يوجب على المسلم التمسك بدينه، لأن لا ينزل به الموت وهو على غير دينه وعلى غير عقيده. يتأهب للموت في كل لحظة، يكون على استعداد، يتفجر نفسه ويتفجر دينه ويتفجر عقيدته، ويكثر من ذكر الله ومن التسبيح والتهليل، يكثر من ذلك لأجل أن يموت على هذا. فهذا الحديث فيه أولا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث إنه حدث عن الأمم الماضية شيء لم يشاهده. ثانيا فيه أن الذبح لغير الله شرك يوجب النار، ولو كان المذبوح شيئا يسيرا كالذباب والطائر، طير دجاج، الحمام، فكيف بذبح الرعاية من الغنم والأدوات من الإبل التي تذبح عند قبر البدوي في طنطا أو غيره من الأضرحة، يأتون بقطيع الغنم ويذبحون بالبدوي، يأتون بالإبل، يأتون بالبقر، وفي غيره في كل مكان عند القبور في كل مكان، هذا شيء جائز. إلا هذه البلاد اللي الحمد حماها الله بهذه الدعوة المباركة، ونسأل الله أن يثبتها على هذا وأن يكفيها شر الأعداء والحاسدين. وإلا في البلاد اللي غير المملكة الأضرحة تشتغل الليل والنهار بالشركيات والبلاء الكثير، لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرفون بذلك نعمة التوحيد ونعمة العقيدة ونعمة الدعوة إلى الله عز وجل ونعمة الإخلاص لله عز وجل، هذه ثمرات الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل. دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام هي التي تنقي الأرض وتطهر الأرض من الشرك والبدع. أما المذاهب الأخرى والمناهج الأخرى فإنما تجري بالوبال والشر، وكل له دعاية، كل له طريقة، وكل له ما فيه إلا الطريق الواحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قد يستشكل بعض الناس هل لماذا الرجل هذا مكره والمكره معفو عنه؟ الله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا يقولون مكره، يقول له هذا ليس بمكره، وما اعتذر بأن الذبح لغير الله لا يجوز، وإنما قال ما عندي شيء قريب، فدل على أنه مسلم بهذا الأمر ولم ينكره، لم ينكر الشرك. وحتى لو لم يذبح، إذا أقر الشرك قال هذا صحيح، أو أنتم على حق، أو كل على عقيدته، يكون هذا يكفر بالله أنه أقر الشرك. فإذا ذبح ونفذ كن على أشد. فالرجل والله أعلم غير مكر، لأنه قال ما اعتذر بإنكار الشرك، وإنما قال ليس عندي شيء أقرب، هذا عذره، فدل على أنه لو عنده شيء ما عنده مانع يقدم، يقدم دينه من أجل دنيا والعياذ بالله، يبيع دينه وعقيدته في دنيا. اللي يذهب إلى المشعوذ وإلى الساحر يقول اذبح ويذبح علشان يعالجه، ليس هذا مثل صاحب الصنم؟ شو الفرق بينهم؟ يقول بالله يقول ما يد أما هو يعالجه أما هو يبي يشوي نحن خلوا سبيله ودخل النار يمكن عالجوه وشوى من باب الابتلاء والامتحان لكن إن لم يتب فهو من أهل النار صلى الله عليه وسلم. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر لا يتساهلوا في أمر العقيدة. وأشد من ذلك أن الإنسان ما يميز ولا يوالي ويعالي على هذا الأمر وأنه يقول هذا عليه الناس كثير وعليه وعليه أمم متقدمة ومتحضرة وهي على هذا الشيء مكثر حضارة من عاد أو من قوم نوح أو من قوم صالح أصحاب الحجر أكثر حضارة من هؤلاء نفعتهم حضارتهم نفعهم تقدمهم الدنيوي لا نفعهم نجال على والعبرة بالعقيدة العقيدة هي سبيل النجاة أما الدنيا سواء جاءت أو ذهبت ما لها قيمة القيمة للعقيدة والدين هذا هو الذي عليه المدار نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين ويوصلنا بالحق لأن المشكلة الجهل بالحق وعدم تعلم العقيدة هذا هو المشكلة تساهل بأمر العقيدة وعدم تعلمها وعدم الإقبال عليها مجرد الناس مسلمين أنتم تشككون بالناس مسلمين الناس هي مسلمين لكن ما يعرفون العقيدة واللي ما يعرف الشيء اللي ما يعرف الشيء يقع فيه الجهل دار قاتل فلذلك يجب العناية بالعقيدة تدريس العقيدة تأمل فيها لأجل ترسخ ولأجل يعرف الإنسان الحق من الباطل يعرف ما يضادها ويعرف ما يقويها ويثبتها عقيدة ما هي شيء سهل بس أنت مسلم وبس كل يقول أنه مسلم عباد القبور يقول أنه مسلم يقولون أنهم مسلمون يصلون يصومون يحجون لكن يعبدون القبور يقولون هذا هو التوحيد وهذا هو هذا هو الدين لأن أدركنا عليه آباءنا ولأن العالم الفلاني يقول ما يخالف ولأن الناس العلماء عندنا ما أنكروه هذه أعذار عند الله سبحانه وتعالى هذه تنجيك أمام الله سبحانه وتعالى وأن تقرأ القرآن تسمع الأحاديث تسمع كلام المحققين من أهل العلم وتتعلم بأن أهل بلدك على هذا أو أن علماء بلدك ما أنكروه أو قالوا وجود أو ما هو هذه عذر عند الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على معرفة الحق أولا ثم قبوله واتباعه ثانيا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قوله باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية قال ابن كثير رحمه الله تعالى يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له أنه أخلص لله صلاته وذبيحته لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانشراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى انتهى. والصلوات الخمس هي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين وقوله صلاتي يشمل الفرائض والنوافل والصلوات كلها عبادة وقد اشتملت على نوعي الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة. الصلاة اشتملت على نوعي الدعاء دعاء العبادة هو الثناء على الله جل وعلا ودعاء المسألة وهي طلب الحوائج من الله عز وجل. الصلاة تشتمل على النوعين لأنها تكبير تسبيح تهليل تلاوة للقرآن وهذا توحيد العبادة ودعاء اغفر لي واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخر السورة على دعاء مسألة أول السورة أول الفاتحة دعاء عبادة وآخرها دعاء مسألة. الصلاة تشتمل على نوعي الدعاء ولذلك سميت الصلاة لأن الصلاة في اللغة الدعاء. نعم. فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء مسألة وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجبات فهو دعاء عبادة. وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة، لأنها اشتملت على نوعي الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعا. قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى بهذا المعنى. قوله ونسكي، قال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير نسكي ذبحي، وكذلك قال الضحاك. قوله ومحياي ومماتي، أي ما آتيه في حياتي وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له. ولذلك جاء في الحديث الاستعانة من فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا يعني في الحياة والعمر، والممات عند الموت والخاتمة. نعم. لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة. وهذا قول أئمة التفسير. أول مسلم في هذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله وما أنا من المشركين. عبادات الله عنه الصلاة والصيام والحج، وأما العبادات الباطنة فهي أعمال القلب مثل الخوف والخشية والرغبة والرجاء والتوكل، أعمال القلوب القصد والعزيمة. والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في العبادة وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه. قوله فصل لربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار والحسن. الصلاة عبادة بدنية، يقول فيها كل العبادات البدنية، والنسك عبادة مالية، يقول فيها كل العبادات المالية كلها لله عز وجل. قوله فصلي ربك وانحر، قال شيخ الإسلام أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، عكس أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر. إما أنهم ما يذبحون خوفا من الفقر، وإما أنهم يذبحون لكن يذبحون لغيره، هذا أشد، هذا شرك. الأول بخل وهذا شرك. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية انتهى. وقد قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الآية. الشاهد في قوله وما أهل لغير الله به، يعني ذبح لغير الله سواء باللفظ أو بالنية والقصد. قوله عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، كان من أسفق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة رضوان. من أسفق السابقين كان من أسبق السابقين الأولين، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين. مناقبه كثيرة رضي الله عنه، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه. قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. قال أبو السعادات: أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله. قوله السعادات هو ابن الأثير، ابن الأثير في النهاية، كتاب النهاية في شرح غريب الحديث. نعم. قوله: من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام: قوله وما أهل به لغير الله ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. هذا مباح، الذبح للحم وينفع عليه اسم الله هذا مباح، لكن الذبح لله عبادة، هذا إما واجب وإما مستحب عبادة. نعم. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلأن يحرم والزهرة نجم يعني فلأن يحرم فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربا إليه يحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال إلى آخره. قلت: ومن ذلك الذبح للجن. قوله ذبح الجن للعلاج، أو ذبح الجن لقاء شر لما يضرون، أو ذبح الجن عندما ينزل في المنزل أو يعمل مصنع أو يعمل مشروع يذبح للجن عند بداية المشروع من أجل أن لا يضرون. نعم. قوله لعن الله من لعن والديه، يعني أباه وأمه وإن علوا. نعم. والأجداد والجدد. نعم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. واللعن من شرك هو محرم، أو لغير الوالدين محرم اللعن، لأن المؤمن ليس بالطعان ولا باللحام، كيف إذا كان للوالدين. قوله لعن الله من آوى محدثا، هو بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه، وأما محدثا فقال أبو السعادات: يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه، والفتح هو الأمر المبتدع نفسه. فضيلة الشيخ، من الناس من يقول: ذبحت لفلان عندما يأتيه ضيف، هل يدخل هذا في الشرك؟ لا، هذا ما يدخل في الشرك، إنما قصده التقرب، إنما قصده في إكرام الضيف. ذبحت لفلان يعني لإكرامه أو من أجله، من باب المباح، بل هذا إكرام الضيف ومأمور به. نعم. يعني يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يذبح لله بسبب أن شخصا مريضا فعافاه الله، أو لكي يدفع الله عنه المرض؟ باب الصدقة لا، يذبح ذبيحة ويوزع الحمل، يتصدق بالحمل لا بأس بها، أو يتصدق بالدراهم أو من أجل أن يشفي الله على المريض، أو عبادة لله عز وجل، توسل إلى الله بعبادة. نعم. فضيلة الشيخ، قوله في الحديث لعن الله من آوى محدثا، السؤال: هل ما يفعله بعض الناس اليوم بدفع مبالغ ضخمة لأهل المقتول لكي يسمح عن إقامة حد القصاص عن القاتل من ذلك؟ لا، هذا من باب الصلح. الصلح جائز بين المسلمين، إنما صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. قال الله جل وعلا: فالصلح خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإن تقرر القصاص لأولياء القتيل ثم سمحوا على مبلغ من المال، هذا من باب الصلح، هذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ يقول: لو طالبوا بالقصاص، لو أبوا العفو طالبوا بالقصاص، فلا يجوز لأحد أن يحول بينهم وبين تمهيد القصاص. أما إذا اسمحوا على المال أو اسمحوا مجانا فهذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ يقوم بعض الناس في بعض البلدان الإسلامية بذبح عند بعض القبور، ويقولون: نحن لا نذبح لصاحب القبر، إنما نوفي بنذر علينا ونحن نذبح لله عز وجل، ماذا يقال لمثل هؤلاء؟ أولا هذا كذب، ما يذبحون عند القبر إلا هم يعتقدون، لو شلون يذبحون عند القبر؟ ولو قالوا إننا نقصد الذبح لله، الله ما أمرك أن تذبح عند القبر، فتذبح الذبح بدارك، لا تذبح في أي مكان، ما في قبر. تذبح لتأكل أو لتتصدق أو تذبح أضحية أو عقيقة، تذبح مو عند القبور. القبور ليست محل ذبح، وليست محل صلاة، وليست محل دعاء، هذا كله منهي عنه ولا يجوز، لأنه إما شرك وإما وسيلة وسائل الشرك. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز لمن أكره على الذبح لغير الله أن يذبح لغير الله مع اطمئنان قلبه؟ على محل خلاف، هل الإكراه يختص بالقول ولا يجوز في الأفعال؟ هذا قول كثير من العلماء، وحملوا هذا الحديث على أن الإكراه ليس على الأفعال، هذا فعل، إنما الإكراه على الأقوال. والصحيح أن الإكراه يشمل القول والفعل، لكن هذا ما هو مكره، هذا ما اعتذر به، هذا اعتذر بأن ما عنده شيء، ولا لو عنده شيء فهم سلم بهذا. نعم. فضيلة الشيخ، في بلادنا عندما يزور أحد المسؤولين المنطقة يجمع الناس المبالغ للذبح لهذا المسؤول، وأحيانا يكون الجمع إجباريا بمعنى أخذ المبلغ على بعض السلع أو الخدمات، ما حكم من يساهم في هذا الذبح طوعا ومن يساهم بدون رضاه؟ بدون رضاه لا بأس بالذبح للمسؤول إذا قدم، إلا إن كانوا من باب الرشوة، كانوا من باب الرشوة هو ما يجوز. أما إذا كان ما في رشوة وإنما هو يجي إكرامه لأنه وافد عليهم يعملون الطعام، ما في بأس، لكن ما يجبر أحد على الذبح، إذا أجبر فهذا حرام، ما يجبر، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من الناس. نعم. فضيلة الشيخ، قوله في الأثر: فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع، ما المقصود بوصول السلطان؟ هل إذا بلغت الشرطة أم القاضي؟ إذا بلغت القاضي نائب السلطان، أو بلغت السلطان نفسه، إذا بلغت السلطان نفسه أو بلغت نائبه وهو القاضي المحكم. نعم. فضيلة الشيخ، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأيم الله، ما معنى أيم؟ أي وأيم الله هذا قسم، وأيم الله مثل والله هذا قسم. نعم. وأيم أصله أيم، جمع يمين، جمع يمين أصله أيم، ثم خففت وعلمت النون فقيل وأيم الله، أي أيم الله جمع يمين. نعم. فضيلة الشيخ، لو فاتت المصلي قاطبة الظهر القبلية فهل له أن يقضيها بعد الفريضة كراتبة الفجر؟ لا، إذا قضاء فلا مانع من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قضى الأبوات التي قبل الفريضة قضاها بعد الفريضة، فإذا فعله بذلك إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل كلمة رضي الله عنه تقال لغير الصحابة؟ لا بس، ما لم يتخذ ذلك شعارا لشخص معين، ما إذا قالها غير أن تتخذ شعارا لشخص معين فلا، لأن هذا دعاء تدعو له بالرضا، فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هل للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تحج قبل انقضاء العدة؟ لا تغادر البيت حتى تنتهي عدة الوفاة، لا لحج ولا لغيره، لأن هذا من أحكام العدة، البقاء بالبيت من أحكام العدة. نعم. فضيلة الشيخ، أعرف شخصا يغير حدود الأرض مقابل مبلغ، فهل يجوز لي أن ألعنه؟ بلغ عنه، لعنة هي ما يكفي على أي حد يجوز، لكن بلغ عنها السلطة يجب تمنع وتربع. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الهدايا في العيد؟ لا بس إذا توسيع في أيام العيد الأكل والشرب والهدايا والزيارات أمر مطلوب، أنه يحصل به تواصل، يحصل به محبة بين المسلمين، لا بس إذا. نعم. فضيلة الشيخ، هل يوجد ضابط يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة ويخلد صاحبه في النار ويحل دمه، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار ولا يحل دمه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟ هم المستوردة من بلاد غير كتابية لا تحل بالإجماع، فالتحريميين والشيوعيين والوثنيين والبوذيين لا تحل ذبائح، والهندوس وغيرهم من الوثنيين لا تحل ذبائح بالإجماع. أما إذا كانت واردة من أهل الكتاب كاليهود والنصارى فإنها تحل بشرط أن يكونوا يذبحون على الطريقة الشرعية، أي كانوا يذبحونها على غير الطريقة الشرعية فهي لا تحل أيضا، كما لو ذبحوها بالخنق أو ذبحوها بالصعق الكهربائي أو ذبحوها بالماء الحار، الذبح إذا كان على غير الطريقة الشرعية لا يحل سواء كان من مسلم أو من كتابي. نعم. فضيلة الشيخ، متى يبدأ يوم الجمعة ومتى ينتهي؟ يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. لا. فضيلة الشيخ، إذا سب أبا الرجل فسب أباه، هل يكون الإثم على الأول فقط أم على الجميع؟ على الاثنين، على الاثنين، لأن اللعن حرام من الجميع، لكن يكون إثم البادي أشد، إثم البادي أشد. نعم. فضيلة الشيخ، يوجد في مقر عملي في إحدى الشركات رجل أجنبي وقد طلب مني مصحف بحجة أن الذي عنده صغير ويريد أكبر منه، ولكن حفظكم الله الذي يعملون معه في نفس القسم يقولون إنه رافضي، حيث أنه يصلي لوحده، ولكن لم يتبين لي شيء سوى أنه لا يصلي معنا في المسجد، مع العلم أن الذي أخبرني من نفس جنسيته الذي طلب المصحف منه يقول انه رافض. يوجد في مقر عملي في احدى الشركات رجل اجنبي وقد طلب مني مصحف بحجه ان الذي عنده صغير ويريد اكبر منه، ولكن حفظكم الله الذي يعملون معه في نفس القسم يقولون انه رافضي، حيث انه يصلي لوحده، ولكن لم يتبين لي شيء سوى أنه لا يصلي معنا في المسجد. لا تعطي المصحف، أنا هو يدور المصحف فيه، لا تعطي المصحف، أنا هو يبحث عن المصحف صاحب كثير، إذا طلبه هو خاله هو ما في المسؤول، ما إن كانت اللي يتمكنه في جيبه لا أنه ما يصل. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يدعي التوحيد ويوصي بقراءة كتب لدعاة الضلال؟ هل يوصي الكتب قراءتها في تفصيل، إن كان يوصي بقراءتها لمعرفة ما فيها من الباطل لأجل الرد عليها فلا بأس، بشرط أن يكون اللي يقرأ متمكن وعالم يعرف الحق من الباطل، أما إذا كان يوصي بقراءتها لأنه مستحسن ما فيها فهذا داعي الضلال والعياذ بالله، لا يجوز طاعته ولا استنصاره. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا نام الرجل على بطنه؟ مكروه للنوم على بطنه. نعم. فضيلة الشيخ، أليس في حديث طارق بن شهاب في سنده مقال؟ حديث جيد السند. نعم، هذا ذكروا فيه مقال. نعم، لا المؤلف ولا الشاعر. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو شرح إلا قضية الإرسال، فالإرسال لا يضر لأنه لا يصل إلا عن صحابه. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو شرح قول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائله أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافر لم يقل دخل النار في ذباب. أين صحيح على واضح، لو كان كافرا دخل النار بكفره، لكنه قال دخل النار في ذباب، فدل على أنه كان مسلما، فلما ذبح لغير الله صار مشركا. نعم، على واضح من الحديث. فضيلة الشيخ، توجد في بعض البيوت خادمات يتعاطين السحر، ومع هذا نجد أن بعض أصحاب هذه البيوت قد جعلها في بيته وآواها في بيته، فهل يدخل هذا في اللعن الوارد؟ كما عرفتم المراد بمن آوى محرما، الذي يمنع إقامة الحد على المجرم الذي تقرر عليه الحد. أما مجيء الكافرات والكفار إلى بلاد المسلمين هذا محرم آخر، يحرم استخدام الكفار إلى جزيرة العرب، ومأمور بإخراجهم منها، لأن جزيرة العرب هي مصدر الرسالة، فلا يجتمع فيها دينان، لا يجتمع فيها دينان، ما يكون فيها إلا دين الإسلام، لأنها منبع الرسالة ومنبع الإسلام، فلا يختلط مع الإسلام غيره في هذه الجزيرة. هذا ما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، انتهى. الله تعالى أحب.